بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا إلى مسك الختام، وصلنا إلى آخر سورة من جزء عما. هذه السورة العظيمة الجليلة التي إن تدبرنا معانيها فتحت لنا آفاقا في معرفة نفوسنا ومعرفة أعدائنا الحقيقيين. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذه السورة تعلمنا كيف نتحصن من شر الشيطان عدونا الحقيقي ووسوسته، وهو استعاذة من سبب كل الشرور، وهو الذي وراء كل الذنوب والمعاصي، شر الشيطان والشر الداخل في الإنسان. سورتنا هي سورة الناس، كما قلنا هي تسمى قل أعوذ برب الناس، ومع سورة الفلق تسمى بالمعوذتين والمقشقشتين والمشقشقتين، وما ورد فيها من فضل هو ما ورد في سورة الفلق، وقد بينا ذلك في سورة الفلق. مقصد السورة هو الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان ووسوسته ومن الشرور الخفية. الآن في اقتران بين سورة الفلق والإخلاص، وهما معا المعوذتين، لأن سورة الفلق استعاذة والتجاء بالله من الشرور الظاهرة، وسورة الناس تحصن من الشرور الخفية، وهي ست آيات. هذه هو المناسبة بين السورتين. وفي سورة الناس اشتملت على شر واحد، وهو شر الشيطان، وهذا ما سنأتي عليه. يعني قل أعوذ برب الناس وملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، استعاذة بالملك والإله والرب من شيء واحد هو شر الوسواس الخناس، حتى يبين خطر ذلك الشيطان وخطر وسوسته الذي يوسوس في صدور الناس، الذي إن أفسد هذه النفس وأفسد القلب فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. وهذه السورة يأتي بعدها نهاية المصحف، ثم نبدأ بالفاتحة من جديد، حتى يبين أن ختم القرآن نعمة عظيمة، والنعم مظنة الحسد، فلذا جاء بالمعوذتين في ختامه، وجمع بين حسن البدء وحسن الختام. فافتتح القرآن الكريم بسورة الفاتحة بأنواع التوحيد الثلاث، واختتم بها كذلك أيضا. السورة فيها لجوء إلى الله بأسمائه وصفاته، فقد ابتدأت السورة بقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. وأعوذ لتدل على الامتثال للعبد مما طلب منه من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يدلنا على شدة احتياجنا لله سبحانه وتعالى، وما تحققه هذه السورة من المعاني الحاصلة فيها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الآن جاء ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى، ثلاث أسماء وصفات، هي بداية الرب، ثم الملك، ثم الإله. ومجيئها على هذا الترتيب له حكمة، بداية أن هذا التدرج في التنبيه على المعاني العظام التي دلت عليها الأسماء، ففيها انتقال بالعباد والترقي بهم من مبدأ الإيمان بالرب، الذي يكون الإيمان بالرب لما نشاهده ونلمسه من آثار الربوبية في الخلق والرزق وفي جميع المخلوقات، ثم القلب يقر بموجبها أنه هو الله سبحانه وتعالى ربهم، ثم ينتقل إلى الدرجة الثانية، وهي أن ربهم الذي هذه أفعاله هو ملكهم، هو المتصرف في تلك العوالم، ومالك لأمرهم وجميع شؤونهم، وهو ملك الدنيا والآخرة جميعا. فإذا وصل بإقرارهم إلى هذا الإدراك أقروا له ضرورة بالمرتبة النهائية، فإذا كان هو الرب المتصرف الذي يعطي وينعم ويرزق ويحفظ ويرعى، وهو الذي يملك الدنيا والآخرة، لا بد أن يكون هو وحده المتفرد بالألوهية والمستحق للعبادة. وأيضا من اللفتات الجميلة أنه ابتدأ بالرب، يعني يقول أعوذ برب الناس، لأن الربوبية كما قلنا هو مقام رعاية ومقام عناية، والآن فيها استعاذة بالله من الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس أو أنواع الشرور الخفية، لذلك الله الرب الذي يرعى عباده، هو الذي يحصنهم وهو الذي يحميهم ويحفظهم. كذلك أضاف الله تعالى أسماءه للناس دون غيرهم من المخلوقات، وهذا التخصيص للناس جاء على سبيل التشريف لجنس الإنسان والإشعار باختصاصه، وكذلك لأنهم هم المستعيذون الذين يستعيذون بربهم الذي يصونهم ويملكهم والذي بيده أن يحول بينهم وبين كل شر يخافونه. هذه الأسماء الثلاثة لله عز وجل نستعيذ بها من شر الشيطان، يعني ورد الاستعاذة من شر الشيطان كذلك في مواضع كثيرة، كقوله تعالى قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقوله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهناك مواضع خصصت فيها الاستعاذة كتلاوة القرآن وعند دخول المسجد وفي الصلاة وعند الغضب وإذا أتى الرجل زوجته وكذلك عند دخول الخلاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى وصفا للشيطان بأنه الوسواس الخناس، لم يأتي التصريح باسم الشيطان وإنما ذكر بصفته وليس باسمه، والشيطان هو أصل الشرور كلها ومادتها، لذلك كانت الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من شره. الوسوسة من شر الوسواس هي إلقاء المعاني إلى القلب في خفاء وتكرير. الكلمة نفسها بنيت الكلمة وسوسة، فهذا التكرار في الكلمة نفسها يدل أن هناك تكرار في المعنى، فالشيطان يلقي الذنب في القلب في خفاء وفي تكرير. خفاء كذلك من قوله تعالى الخناس، فمعنى الخناس الذي يختفي، وهو كذلك إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يختفي، هو خفي عنا يرانا ولا نراه، وكذلك هو إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس. فالشيطان ووسوسة الشيطان ليس شيئا ظاهرا ولكنه مؤثر في قلب الإنسان أشد التأثير، ودلت تسميته بالوسواس للدلالة على ضعفه، ولكن تأثيره السيء يكون إذا أصغى الإنسان واستجاب له. وهذه الصفة للشيطان الوسواس الخناس سمي بها لأنها صفة مميزة لشر الشيطان على الناس. قال ابن عباس إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر خنس. قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الوسواس الذي يعرض للإنسان يستطيع الإنسان أن يدفعه فلا يضره ولا تكون شيئا بالنسبة له، ولكن إذا استطاع التأثير على نفس الموسوس فهنا تقع منه الذنوب والمعاصي، وكل بحسب حاله. فهذه الأحوال هي مراتب للوسوسة. أول مرتبة من مراتب الوسوسة أن الوسوسة يريد أن يظفر الشيطان بالإنسان إلى الكفر وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا ما استطاع ولا يستطيع على المؤمنين الموحدين ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي البدع، يبدأ يدخل على الناس بدعا في دينهم. إذا ما استطاع الإنسان وكان من أهل السنة وحارب هذه البدع ينتقل إلى الكبائر، إذا استطاع الإنسان أن يسلم من هذه الكبائر وسوس له في الصغائر، فإذا لم يستطع أن يوسوس له في الصغائر أشغله بالمباحات وأشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. وحقيقة هذا كثيرا ما يقع، يعني مثلا تفتحي المصحف تريدي أن تقرأي وردة، فجأة أثناء القراءة تتذكري أنه عليك أن تكلمي أمك، الشيطان يزين لك أن هذا العمل هو بر بأمك وعليك أن تكلميها، فأنت تغلقي المصحف وتذهبي لتكلمي أمك، فهو فيه إشغال بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. وحقيقة أكثر المواضع الذي يحرص الشيطان على أن يوسوس للإنسان فيها ويشغله عنها هو القرآن، فننتبه ونكون داحرين لكيد هذا الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه أحرص ما يكون على صدك عن قراءة القرآن. لذلك ننتبه على هذه الأمور. طبعا ليست هي مراتب، بمعنى أنه كل إنسان بحسب حاله يوسوس له في مرتبة، لا، قد يوسوس لنا في أكثر من مرتبة. قد يوسوس لك في صغائر وفي كبائر وفي إشغال بالمباحات معا مرة أخرى، وهو يبقى يعمل 24 ساعة على وسوسة لك. لذلك سبحان الله، الاستعاذة من الشيطان واردة في كثير من المواضع كما قلنا، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وخصوصا الأذكار المنصوص عليها والاستعاذة من المواضع التي ذكرناها تضعف وسوسة الشيطان وتدحر الشيطان وتدفع القلب إلى الالتجاء بالله سبحانه وتعالى وتحرك الإيمان فيه وتحرك مراقبة الله سبحانه وتعالى، فلا يسترسل الإنسان بهذه الخواطر والوسوسات التي يلقيها الشيطان. فمن أراد أن يكون في مأمن قدر المستطاع عن وسوسات هذه الشيطان عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي لا يكون ذاكرا للرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن العقوبة نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن بمفهوم المخالفة، إذا أردنا أن نكون في حصن حصين من وسوسات هذه الشيطان علينا بالأذكار بذكر الله سبحانه وتعالى الكثير، سواء في هذه السورة أو غيرها من الأذكار التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. الذي يوسوس في صدور الناس، وهنا عبر بالصدور دون القلوب، لأن الصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات والوساوس ثم تلج إلى القلب بحسب ضعف هذا القلب ورقته أو غفلته وحياته، فلنكن في حذر من مكائد الشيطان. ثم جاءت الآية الأخيرة في قوله تعالى: من الجنة والناس. طبعا هذه الآية الأخيرة تغير بعض المفاهيم في العقول، أنه تعالى قال من الجنة والناس، فالوسوسات نحن غالبا ما تنصرف أذهاننا أنها من الشياطين، وهو الأصل. لذلك يعني قدم الجنة، لأن الأصل في الوسوسات أنه يكون من الجان، من الشيطان، فقدمه، ولكن عقبه وعطفه بالناس لبيان خفاء نوع آخر من الوسوسة، وهو وسوسة الناس لبعضهم. جرت العادة من التحذير من وسوسة الشيطان، وربما لا يخطر بالبال أن هناك من الوسوسات ما هو أشد شرا من وسوسات الشيطان، وهو الناس الذين يوحون إلينا بالشر ويزينونه في قلوبنا حتى نأخذ بهذا الكلام وننصرف إليه ويؤثر فينا ونعمل به. فكان التعوذ من هؤلاء أجدر، لأنهم أقرب وأخطر وأظهر ضررا. وهنا يظهر أهمية الصاحب الصالح وخطورة الصاحب السيء. قل الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اختاري الصحبة التي تكوني في صحبتها يوم القيامة. صحبتك في الدنيا هي صحبتك يوم القيامة، لأنه الإنسان يحشر مع من أحب، فاختاري الصحبة التي كذلك قد تكون شفيعة لك يوم القيامة، لأن المؤمنون يشفعون لبعضهم البعض. وفعلا هذا الأمر، تعددت وسائل الشيطان خصوصا الآن في رمضان، يعني الآن في شهر صفدت فيه الشياطين، ولكن الذي يعمل أكد وأكثر هم شياطين الإنس، بما نجد الآن من قنوات ومن مسلسلات وأفلام تبث الرذيلة وتبث الأخلاق السيئة وتوقع بشباب وفتيات المسلمين، وكذلك القنوات ومواقع التواصل التي تبث الشبهات ليل نهار حتى تضعف من إقبال الناس على الدين وتشككهم في دينهم. ما ينشر ويكتب في وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي الحذر منه والتصدي له. شياطين الإنس كذلك قد يكونون حولنا، فمثلا قد يكون هناك امرأة بينها وبين زوجها خلاف، فإذا اشتكت إلى صديقتها تبدأ تؤجج هذا الخلاف، وكيف تقبلي بذلك، ولا تفعلي كذا، ولا تردي علي، ولا تخبري، ولا تستأذني، وهو هذه وسوسة من الإنس، وقد تكون أشد على هذه المرأة من وسوسة الشيطان لها. وفعلا ربما اتبعت ما قيل لها وأودى ذلك بها إلى المهالك. فنحذر أشد الحذر من هذه الوسوسات الإنسية. قرن الله سبحانه وتعالى بين شياطين الإنس والجن حتى يستشعر الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه يبين لهم ما يحذرون منه ويرشدهم إلى سبيل الوقاية من شر الشياطين وشر الإنس، وذلك بالتعلق به الحافظ لنا وأن نستعين به من كل شر. فهل استشعرنا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن ممن يحافظ على قراءة هذه السورة والتحصن بها ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا ندع مجالا للشيطان إلى سبيلنا قلوبا إلى قلوبنا سبيلا؟ هذه السورة فيها استشعار سعة علم الله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يبين لنا سبل النجاة وسبل الصلاح لهذه الحياة. كذلك علينا أن نعلم أن الشيطان لا يوسوس لإنسان إلا إذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى، فلا نكن من الغافلين. كذلك أن نخلص لله سبحانه وتعالى. جاء في آيات القرآن الكريم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويعلم يقينا أن الضر والشر والخير والنفع كله بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الأمور الخفية التي ليست ظاهرة عيانا، وسوسات الشيطان أو وسوسات الناس والتي تؤثر فينا أشد التأثير، هي شيء من أعمال القلوب التي الإنسان يحرص أشد الحرص أن يحصن قلبه من كل ما يفتك بهذا القلب، لأن القلب هو أساس نظر الله سبحانه وتعالى. فنحرص على كل الأعمال وكل الأذكار التي تسلم هذه القلوب وتدفع عنها هذه الشرور، سواء شرور الإنس أو شرور الجن. هذه السورة العظيمة التي نختتم بها مجالس جزء عامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وينفعنا بها ويرفعنا بها. هذه المجالس التي كنا معا فيها في أيام هذا الشهر الفضيل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس معه جبريل القرآن ويعرضه عليه ويراجع حفظه فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أحيا هذه السنة وممن انتفع بهذه المجالس التي ما وفيناها حقها، والله ما وفيناها حقها، ولكن الوقت القصير لا نستطيع أن نستدرك فيه كل المعاني المذكورة في هذه السور، وإلا فإن هذا الجزء جزء عظيم ومؤثر جدا في القلب ويرقق القلب ويدفعه للدار الآخرة، كما رأينا في سوره القصيرة ولكنها ذات معان عميقة وجليلة جدا جدا جدا جدا. فهذه دعوة ألا نقف عند هذه التسجيلات البسيطة، ولكن الإنسان يحرص أن يتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت هذه سورا قصار، اعتدنا أن نقرأها في صلواتنا لقصرها، واعتدنا أن نعلمها لأبنائنا، ولكننا ما اعتدنا أن نتدبرها وأن نفهمها، مع أنها كانت من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فكانوا يتغيرون بهذه الآيات وكانوا يقبلون على الله بهذه الآيات وكانوا يتحملون الأذى حين تنزل ويسمعون هذه الآيات العظام. فوصيتي لكم أن نقبل أكثر على كلام الله سبحانه وتعالى تدبرا وفهما وتطبيقا وعملا. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يلبسنا به الحلل وأن يرزقنا فيه الظلل وأن يرزقنا فيه من النعم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا خادمين لكتابك العظيم وخادمين لكل من يخدم كتابك العظيم. اللهم ارزقنا حفظه وتلاوته حق تلاوته وتدبره وفهم معانيه والبلاغ به. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولهمومنا ممحصة وعلى النيران مخلصة. اللهم اجعلنا مصاحف تدب على الأرض دبا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم ورزقكم حفظ القرآن حفظا وعملا وتدبرا وفهما، وأن يوسع رزقنا ورزقكم ونصيبنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا تنسونا من صالح دعائكم وخصوصا في هذه الليالي المباركات. أسأل الله أن يرزقنا جميعا فيها العتق من النيران. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.